طيب الكلام في المسجد ووصلنا رقم 14 بالنسبة للأرقام. الكلام في المسجد قال النووي رضي الله تعالى اسمه الشيخ محي الدين النووي من نوى بلد اسمه نوى وكان مقيما في هذه المدرسة. فهمت يا ابني؟ نعم. تلميذ الحافظ أبي شامة. فهمت شلون يا ابني؟ أبو شامة المدفون بوابة الآس فوق جامع النحاسين. وهذا قتل غيلة في بيته في طاحون الأشناف. شلون؟ أبو شامة قتلوه ظنوا أنه في معه مصاري وجدوا معه 7.5 قروش. فهمت يا ابني؟ قتلوه في بيته الذين لا يخشون الله عز وجل. قال الله شلون؟ ظنوا أنه إيش معه مال وجدوا معه 7.5 قروش. ما في شلون؟ هذا بيكون شيخه الإمام النووي. فهمت يا ابني؟ وسيدنا الإمام النووي توفي بنوى ببلده ومدفون هناك. هنا بيقول قال النووي يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد. الحديث المباح شو المباح إخواني؟ ما هو الكلام المباح؟ المباح كل ما لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه، هذا المباح. يعني الذي لا يأسم الإنسان بالتكلم به ولا يثاب عليه. شلون؟ كل ما لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه شو بنسميه؟ كلام مباح. هل يجوز هذا في المسجد؟ الإمام النووي عم يقول بيجوز. أما ما ورد الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، حديث مو ثابت، ضعيف. فهمت يا ابني؟ نعم. اللغو. نعم. قال يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا. الكلام أمور الدنيا، كما قاعدين بالدنيا شو كلامنا المباح كله فيها. وغيرها غير أمور الدنيا من إيش؟ من المباحات. وإن حصل فيه ضحك، أوقات إنسان بيحكي قصة بيضحك الإنسان، ما فهمت؟ قال ونحوه ما دام مباحا. ما دام مباح، دوم مباح ما في معنى، لكن بشرط ما كن دخلنا للمسجد لأجل هذا الغرض. ما دخلنا لك تعال بدل ما نقعد هم الطريق خلينا نفوت على المسجد ونحكي نسلم مع بعضنا البعض، هذا ما لك حق. أما دخلت للصلاة وفرغت من صلاتك ومن أورادك وأحببت أن تتكلم في كلام مباح أنت ورفيقك وضحك، ما في معنى. شرط إنه مشوشوا على الناس، إذا كان هناك مصلين مشوشوا عليهم. فهمتوا يا ابني؟ نعم. وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا. البدي دليل على ذلك يا إمام يا نووي، قال لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الصحابي الجليل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس. يصلي الصبح وما زال يقرأ قرآن كريم وأوراد إلى أن إيش تطلع الشمس يصلي الضحى. إخواني قال الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت يعني بعد ما صلى الضحى قام. قال وكانوا الصحابة يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية. مشلون؟ قال فيضحكون ويبتسم رسول الله. أخرجه الإمام مسلم. إذن هذا جائز، ما فهمت شلون يا ابني؟ نعم. الخامس عشر إباحة الأكل والشرب والنوم فيها في المساجد، اللي رفقونا في الرحلات إلى اللاذقية إلى حمص إلى حلب شلون يا ابني؟ فين كنا ننام؟ شو كنا نساوي بالجامع وقت ما نتعشى؟ نطلع نتعشى بالطريق ولا بالجامع؟ نغسل الصفرة بالجامع، مو هيك؟ بيوت ربنا هي، مو هيك يا ابني؟ ونحن عبيد وما في محل نقعد، فين نقعد؟ تمام ولا لا؟ مرة رحنا على حمص ما كان الشباب يسمعنا بيه. في جامع هيك فوتنا للجامع عند المغرب معنا بطانيات، فرشنا البطانيات صلينا وحطينا أغراضنا. قال بدهم إيش؟ صلينا العشاء، قال له هلا بيروحوا، ما ما ردينا يا أخي هذا ما بيجوز للأوقاف. قلت نحن انت روحوا ما عليكم عبيدكم بيت البيت بيت كل شيء بيت ربنا ونحن عبيده. الأوقاف قلت نحن والأوقاف نحن نصفر منا الأوقاف. إجا واحد قال ما بصير تناموا في المسجد أنا عندي بيت واسع عندي فرشات وعندي تفضلوا على البيت لعندي. نحن كنا بجي 70 شخص تقول الله يخليك والله بالمسجد أريح منا نحن 70 شخص يا ابني شو فين بدك تنيم؟ قال عندي بيتي واسع فرشات وتخوت وكل شيء. تقول له الله يخليك قال لك الله يخليك في عندي كم ضيف أشوام لا بعد تكون يالنا مو عندكم كملوا. والله هيك صارت معنا الله بيشهد. قال في عندي كم ضيف أشوام رح بعتكم ياه ينام عندكم لك. قلت له لا تبعتنا ولا نبعت لك لا بدنا نروح لعندك لا تبعت لنا ضيوفك ولا نحن نروح لعندك نحن قاعدين بيت ربنا. انه على الصفاء اللي عندهم ما فهمت شلون يا ابني صفاء مدهش. شلون بدك تاخذ 70 شخص كلهم اساتذه وطلاب شلون بدك تصحهم؟ وبعدين عندنا كم اذا ما بنروح نحن بعتنا لكم واحد ضيوف اللي عندهم يجوا عندنا. نعم قال شو قديش رقم قال 15 مو هيك إباحة الأكل والشرب والنوفية والدليل أصحاب الصفة يا ابني فين كانوا يناموا فين كانوا يأكلوا في المسجد مو هيك يا ابني. نعم قال فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد النقيل فيه وقت القيلولة معلوكم القيلولة قبل الظهر نوم ورد قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. إذا كنت أنت بحاجة للقيلولة مشان تعينك على قيام الليل ما فهمت يا ابني. فكانوا الصحابة في المسجد إيش يقيلوا شو نملوا كل عشر ربع ساعة نص ساعة يستريح. نعم لكن الذي يعمل حول المسجد معلومة يكون لهم بيوت لهم كل شيء ظهر لك شلون نعم الغرباء الغرباء اللي بقوا نزلين بأوتيلات مو نزلين بطرقات فين نازل الغريب ما إله محل معلومك متى ما صار يناموا بس الناس تجي بيصلي وليك نامي أو قد بيطلع منه صوت بشوشو بكذا ولا لو كان ضرورة ما بيمنعوا ما فهمت أخي حتى ما يصير عادي إله ظهر لك شلو. نعم الخيول ما لقينا إلا بالمسجد هولي كان في حق يسهروا كل ليل في المسجد بدو يقيل في المسجد أما هم يسهروا على شو اسمه على التلفزيون للفجر وحنمني في المسجد لا كل شيء له شيء ظهر لك أخي. نعم قال بدي دليل كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب كما كانوا إيش شباب. قال وقال النووي رضي الله عنه ثبت يعني متى ما قال ثبت يعني في الصحيح ثبت أن أصحاب الصفة صفة إخواني مثل السدي كانوا يصلوا عليها إيش الصحاب يقعدوا فيها دول كانوا ليوس في النهار والله شلون ورهبان في الليل كانوا 750 شخص رئيس سيدنا أبو هريرة. تعرفوا الآن مطعم زرت النبي عليه الصلاة والسلام الموضة مطعم بيعدوا الطواشية ذول خدمين الحرم هاي ما هي مقام ونون هاي كاري ظهر لك إخواني وشبت أسيد صغير نعم وشبت صغير إيه إيه معلومة كانت بالأول حسب الترتيب الآن مزخرينة هي مو هي كلها كانت أوسع من هي إلا كان تابع لبرة شوي كمان. نعم قال ثبت أن أصحاب الصفة والعرانيين من هؤلاء العرانيين قبيلة من قبائل العرب يقول لهم عرينة ظهر له شلون هؤلاء أظهروا الإسلام وجاءوا وجعل الرسول ينيمهم في إيش في الصفة ما أصحاب الصفة بعدين صار معهم بسموه البطن يعني انتفخت بطونهم وصار معهم ماء في بطونهم سموه استسقى الآن. شكوا للرسول أنه يا رسول الله نحن ما وفقنا أول مدينة طار لك لون مرنا أن نطلع للصحراء رسول وصفنا دواء وصف لهم دواء الرسول شو هالدواء أنه قالوا في الإبل تبع الصدق في إلى رعاة أمتراب ما هو لعندهم تأخذوا من البول تبع الجمل والحليب تبع النوق وتخلطوا لبعض وتشربوا هذا دواء لكم وراحوا صار ياخذوا الحليب تبع النوق، ولما الجمل بده يبول يبول بصل حليبات ويشرب ونطب. لما الله عافاهم شو كان جزاء؟ اجوا للرعاة قتلوهم وسمروا لهم عيونهم، يجيبوا البسمار يحموه بالنار ويدخلوا بعينهم، ظهر له شلون، واخذوا الجمال وهربوا. اجا النبأ للنبي عليه الصلاة والسلام، طلعوا وراهم ردوا النعم كلها ومسكون رسول مثل ما فعلوا بالرعاة فعفي، ظهر له شلون، قتلهم والقاهم في الحرة ومسمر لهم عيون. سيدي كالكتار. نعم الرنيين كانوا كتار وقت اللي راحوا كانوا كتار. كان نعم. قال والعرانيين وعليا، سيدنا علي فين كان؟ نام في المسجد حتى الرسول يقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. قال له شلون، مرة الرسول دخل وجد سيدنا علي إيش، دخل على بيتي وجد سيدي فاطمة، قال له أين بعلك؟ قالت والله زعل وطلع نام في المسجد. الرسول دخل المسجد وجده نايم وتراب فوق ظهره، صار يقول له قم أبا تراب. قال له شلون، فين كان نايم؟ في المسجد. إيه شو قال يا ابني؟ وعليا وصفوان ابن أمية كمان، قال له شلون، هذا أصحاب اللي أخذ من الرسول إيش الدروع، قال له شلون، وجماعات من الصحابة كمان كانوا فين يناموا؟ في المسجد، كانوا ينامون في المسجد. شايفين يا ابني؟ وأن ثمامة كان يبيت قبل فيه قبل إسلامه. شلون يا ابني؟ هذا ثمامة ابن أسال، ضارك إخواني ابن أسال، ابن أسال. الصحابي طالعين بغزوة مروا على قبيلة بني حنيفة، وجدوا لهذا ثمامة كافر، أخذوا أسير وجابوا له عند النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول قال له نبطوه في سارة المسجد وخلوه ينظر للمصلين لما بيصلوا، لأنه المنظر رهيب، منظر الإسلام والمصلين كان لم يدخل بالصلاة كأنه على رؤوسهم الطير، ولو ما كان في الصلاة أمام النبي، الخشوع قراءة القرآن بأثر بالحجر. حطوا في المسجد نام وشوف الناس لو عم يتوضا وشو عم يصلوا. قال له شلو، دخل رسول يوم من الأيام قال لهم دعوه لثمامة، تركوه، فكوه من الرباط، راح لبر يلقى الأوى مغتسل وجل عند رسول قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلم. إنه كان قبل الإسلام فين نام؟ في المسجد، هو كافر مشرك. كيفين إخواني؟ نعم؟ لا ثمامة بالساءك، هذا ثمامة ابن أسال بالساء. نعم. قال وجماعة كانوا ينامون في المسجد، وأن ثمامة كان يبيت فيه قبل إسلامه، كل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي حجة. كيفين إخواني؟ حتى ذول نصارى نجران اجوا بدي حاجوا النبي عليه الصلاة والسلام انه المسيح بالمسيح والمسيح، دخلوا المسجد صار معاد صلاتهم، قالوا بنطلع نصلي، قالوا شو صلي هنا، فين تطلعوا؟ ما عم نصلي لله، هذا بيت الله، وصلوا بالمسجد النبوي مسيحيين. سمعت يا ابني؟ صلاتهم وجهوا للشرق وصلوا. ما فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوا بالكم؟ يا سلام. وشو سبب أصل التوجه للشرق؟ شو السبب إنه النصارى بيتوجهوا للشرق وبيصلوا؟ السبب في ذلك إنه السيدة مريم لما حملت بعيسى وانتبذت مكانا شرقية، اتخذ الشرق إنه هذا إيش؟ إنه هذا القبلة تبعه من المقام. انتوا يا ابني؟ نعم. لماذا نقول في الحديث بالكلام المباح في المسجد يأكل الحصان كما تأكل النار؟ قلنا الإخوان هذا ضعيف. أو محمول على كل رقم ضعيف، محمول عن فيما إذا دخلوا لأجل التكلف، مدخلين الصلاة للعبادة بدل ما نوع بالقهوة تعالوا نفوت على المسجد ونحكي، هاي مكروه. ما فهمتوا شنو إخواني؟ جايين لهالغرض فقط، أما جايين للصلاة وخلصوا صلاة وخلصوا أرادوا قعدوا الصلاة يتحدثوا، ما في مانع. سيدي أذان الظهر مثلا الصلاة ستقام بعد ربع ساعة، مو دخلين أصل الصلاة سنة وقعدين ما لشي. أما دخلوا لا لأجل صلاة، ما لهم غرض بصلاة بنوم، دخلوا بس مشان طق الحنك، هذا مقرب. نعم. جاء مر معنا الدرس إنه كان الرسول لما يصلي الفجر يتم على طلوع الشمس. الصحابة يصلوا ويخلصوا أورام يعصر يحكوا بكلام الجاهلية ويضحك والرسول يتبسم. قال له شو؟ نعم. مين سأل؟ الأول كلمة يقول بلك له، الأول كلمة يتكلم، ثاني كلمة ثالثة إنه لعلق الله الأبعاد. أيوه قال لك ما قلت لكم الأصل هذا؟ نعم. نعم. ثم قال قال الشافعي في الأم كتاب، طيب إخواني بس ما كملوا الله يرحمه الإمام الشافعي الكتاب، توفي قبل أن يتم. نعم. شلون الأم بتضم أولادها ما بتخلي لا شاردي لا واردي لا عاق ولا أبدا. الإمام الشافعي عمل كتاب سمى الأم يعني كأنه جمع جميع إيش الأقوال الله يرضى عنه. قال وإذا بات المشرك في المسجد فكذا، عم يقول إذا بات المشرك في المسجد وثماما فالمسلم باب أولى النبال تمام. قال فكذلك المسلم شوف الحجم أعظمها، إذا أجزنا للمشرك أنه ينام في المسجد فالمسلم من باب أولى أنه ينام تمام يا ابني. يا سلام والله لو يدخل اليوم لإخواني على المسجد بني أمية يكون قاعدين لمحاضر يقول بنقوم نصلي هون ونخليهم يصلوا الجامع ليكفرونا. خلونا بالله عليك يا ابني يا غيرة الله راح الدين طار الدين. شلون يا ابني؟ هنا لا إله إلا الله. شوف العلم قديش العلم يقيم يا ابني. الله قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بالله عليك مثل بعضنا هذول. قال ولذلك عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يردد هذا الدعاء، كل يوم تطلع فيه الشمس لا أزداد فيه علما لا بارك الله لي بطلوع شمس ذلك اليوم. وسيد الخلق كل يوم تطلع فيه الشمس لا أزداد فيه علما لا بارك الله لي بطلوع شمس ذلك اليوم، لقول الله تعالى وقل رب زدني علما. فهمت يا ابني؟ نعم. قال وقال عبد الله بن الحارث رضي الله عنه كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحمة. شايفين اخواني فين يأكلوا؟ في المسجد الخبز زي لا الخبز الآن ناس اللحم استاذ اللحم مطبوخ سمخ ما عن الغاز بالحق يطبخوه برا يفوتوه لجوا ما يطبخوه وسط جامع يطبخوه خارج المسجد يفوتوا له جوا ياكلوه. هلا ما هلا جبنا لحم مشوي من السوق ما بناكله خلص زي مثله يعني ما في غاز ما في غاز لا في على الفحم الحطب مش هو الحطب صار لك لون. هذول البدو إلون علامة للشيء لسه ما وصلوا إليها الناس الآن أطيب من تبع الغاز الكل. بيجيبوا الخروف إخواني مثل ما هو بيسلخوه بجلده الجلد بعملوه جراب تعرفوا مع الجراب بيطلع كله فرد مثل كيس بيقطعوا هاللحم إخواني بيقموا العظم بيقطعوه شقف شقف هيك وبيحطوه وسط الجراب بيكونوا شعلين نار كبيرة لما بتروح النار بيصير جمر بيحفروا وسط الجمر وهن بوصل إيش بيخلطوه بحديدة بيحطوه بيطمروه كله بإيش بيتركوه ساعة ساعة نص بيطلعوه مثل هليون. طيب طريق نيش كان هيك بدأ يأكل الشيخ سعيد الله يبعث هذا الشيخ سعيد بعدنا يأكلنا مو بالشيخ سعيد نأكل هالأكل هاي هاي بدأ واحد كريم بس بدأ كم كخروف بقفلنا يعني نحن ثلاث خرفان بيزودوا عنا مو كمان من الكبار لكبار الوسط التازع إن شاء الله إذا الله أكرمنا نعملكم إياها بسيران بس بدنا نروح الأنواع يكون عنده حطب خلق إيه؟ علي جمع الحطب والله قليل يا جمع الحطب والله بدأ حمل حطب أي بدأ حمل حطب الشيخ سعيد عليه الأكل ها منيح صحيح شو الصفة يا ابني رأيناها صحيح الكلمة هاي. قال ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام. بارك له. وعند أبي حنيفة له أن يبيت المسجد الحرام بغيره، لا فرق بين المسجد النبوي، بيقولوا الحجرة النبوية بارك له قديش المقام العظيم اللي فيها، فهمت يا ابني؟ على كل بجوز. عند الإمام أحمد ما بيخلوه يمر بالأرض الحرم نو، حطوا له حدود من برا المسجد. نعم أخذ يعني مراد إنه نجس يعني اعتقادهم، فلا يقرب المسجد. إيه يعني كانوا يفوتوا يطوفوا معلومة، كانوا يفوتوا يطوفوا، لا كانوا يفوتوا يطوفوا مشركين، طوفوا عراته هني مشركين. ضرب لك شلون؟ إجا النهي عنه إنه مش يقول نجس، إذا كان نجس ما لك تجي تطوف بالبيت الحرام. ضرب لك شلون؟ أما ظاهر مو نجس بدن، مو هيك أخوان؟ يعني ما يعتقده من الشرك بالله هذا اعتقاده يعني. نعم معلومة، متى ما إنسان دخل هو مو شرط نية الاعتكاف كمان، حتى لو إنسان دخل مطلق وقال نويت الاعتكاف ما دمت في هذا المسجد ما في معنى. لو دخل كل مصلي متى ما دخل دكتور ما شاء الله سبحان الله اليوم قاعد في قلبي يا دكتور، تعالوا تعالوا قربوا شوي قرب قرب ايوه تفضل اهلا وسهلا الحمد لله على السلامة يا دكتور خير مقدم سبحان الله والله اليوم قلت لو اعرف البيت لروح اطمن لا اله الا الله شو بصير ايش الى الحمد لله لا كان بتبوك. نعم على كل الحمد لله شو قديش بسح الدين يا ابني ليش لانه دين الاسلام دين رحمة وهذول كل الخلق عيال الله ويك يا ابني الخلق كله شوف في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء شيء ولا مو شيء شو معنى الإحسان شو معنى كتب أنا فرض فرض الإحسان يعني فرض عليك أن تحسن لكل شيء حتى للنمل حتى للجردون حتى للفارة حتى للكافر حتى للمسيحي حتى لليهودي حتى كل ده فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة شو نحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرع ذبيحته. والله مرة واحد ذبح أرانب اثنين ذبح واحد قدام واحد قام طلع فيه إجا ليه وجدوا ميت من الخوف تعش ومات فهمت يا ابني متى حتى لما من نذبح الغنم بدك ما تخلي هي تنتبه إنه معك السكين والله تلو ما تخليها تشعر يعني. نعم ثم قال تشبيك الأصابع شفتوها نعم معلومة في الجنوب ما له يدخل المسجد بالنسبة لأطيبالك بالنسبة للكافر مشان التأليف له حتى يشوف معالم الإسلام البطوخ اللي يشوف إيش شو الناس عم يصلوا لما عم يشوف كله تكبير واحد ركوع واحد خص قرآن الفجر قرآن العشاء قرآن المغرب أثر فيه بارلك يا ابني. نعم كمان في بعض الشباب يكون فاتين صلاة كان زوال يحتاج بعرف دخول المنزل اللي هو جنوب يحتاج يتيمم ويفوت قوله تيمم ويفوت بارلك شو يا ابني شو بنقول له قوله تيمم ويفوت إذا ما بتحسن تغتسل تيمم ويفوت إذا ما خلي له مجال للشيطان يلعب فيه ما فيش لون أوقات واحد بيكون مثلا طالب مدرسة بجامعة بيصير جنوب بيستحي يقول له رفقاته أنا جنوب يقول أنا بدي أستأذن بدي أروح الحمام ما فهمت معقول الحياء من الإيمان لكن المسألة ما له إنه يستعي لازم يبين الفرض صار معه شيء يتيمم ويتم حتى يصير وقت يصلي فرصة يروح يتغسل فهمت شلون يا ابني يتم يصلي ويقرأ القرآن كل شيء كل شيء فهمت شلون بيصلي وبيقرأ قرآن وهيك حتى يصلي فراغ بيروح بيغتسل وبيعيد برد إيش الصلاة لصلاة فهمتوا يا ابني؟ هلا إذا واحد ضيف حتى إذا كان واحد ضيف يعني ظهر له شلون؟ ورجل عنده مثلا بنات وهالضيف صار معه احتلام بس يقول له أنا صار معه حتى ما يشكوا فيه ظهر له شلون؟ بيتيم فهم شلون؟ بيصلي بيعمل أبدا بس يروح عم تعطوا بالكم يعني دين الإسلام دين لطف كله دين أنس. نعم قال تشبيك الأصابع يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة بمجرد ما طلعت من بيتك بدك تيجي على المسجد ضرلك شلون أنت في حكم إيش كأنك مصلي فشلوا بمجرد ما طلعت من بيتك للمسجد أنت في حكم المصلين. إذاك ما بدك شبك كنت ماشي بديك شايف يا ابني. قال شو عم يقول؟ يكره تشبيك عند الخروج إلى الصلاة، خرج من بيتك إلى الصلاة خلص، وفي المسجد عند انتظار الصلاة كمان مكروه أنك شبك فضلك له، ولا يكره فيما عدا ذلك. إذا لا لك بصلاة ولا لك منتظر الصلاة، ولو كان في المسجد أعلم في المسجد ما لك منتظر الصلاة، أعلم منتظر واحد بيجي له شيء تنتظر شنو الساعة وتعبت وشبك ما في ذلك. فهمت يا ابني؟ نعم. فعن كعب رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم، يعني في بعض الروايات في بيته، فأحسن وضوءه، شو من أحسن تمم وتمام وأسبغ ما حي الله جعبده، ثم خرج عامدا إلى المسجد، شو من عامدا يعني خارج قصد الصلاة مو قصد أي شيء آخر، فلا يشبكن بين أصابعه، شايف؟ فإنه في صلاة، خارج، شايف يا ابني؟ فإنك في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حطوها أحسن فإذا بسموه كنت أمة وسطة. نعم هي قاعدة كل مكان، هل يمني أراها يعني لفظ وسط، يمني أراها وسط يمني أراها وسط، متى؟ إذا كان أمة وسط وحطيت بينها بينه بتصلح بدك تقرأ بسكون السين، شلون؟ بالسكون. وإذا كان ما بتصلح حفظ بين بدك تقرأ بالفتح وسط، شلون؟ جلست وسط الناس يعني بين الناس تصلح مكان بين، أما جلست وسط البيت ما بصير، وسط بدك تقول هون وسط، ما تقول وسط ما تقول بين البيت، شو بين البيت ما بتصلح هاي. انتوا يا ابني ها عدولا هناك مراد بها وسط العدول، شلون؟ قال جلست وسط المسجد محتبيا، شوف الاحتباء هيك يا ابني، الاحتباء يرفع رجلين نصبون بيقول لديه هي الاحتباء. عم تعطوا بالكم الاحتباء شلون؟ بدون تشبيه. نعم بدون تشبيه. سواء كان شبك حي الله انه هذا اسمه احتباء، سواء كان هيك ولا هيك، او بتجيب اوقات بيجيبوا شاط او مثل المحرم اللي حضرت سلوك بحطه بربطه هيك، لانه معلومك ما له شيء ينسندوا عليه. قول الحبوه جدران العرب، ما انه عظيم بالصحراء دول بيستريح بالعادي، حتى بالمسجد الحرام كثير كانوا يجيب لي أو جيب شاطئ عريض يحطه يقعد فيه مستريح. لكن هو أصلا مكروه، كان يلبسوا قميص بدون كلسوم بدون سروال حتى ما تبين عورته، مكروه يحط إجر فرد قميص واحد. تدرس لهم أخواني؟ نعم. شو قال؟ أي نعم، قال محتبيا مشبكا أصابعه بعضها على بعض، هي التشبيه. ورسول مرة شبك حتى الحديث ورد بالتشبيك، مشلون؟ نعم. الآن لابس كلسوم ما بزول يعني الإثم، إذا حتى القاعدة هيك وقلت لابس كلسوم ما عليه شيء. أما في ناس بقى عامل طاقة للكلسوم من تحت، إذا أوقات تبين عورته لا بده ما يسوي، انتبه له. في ناس أخي عنده اللطف بيعمل كباسي، ظهر لك شلون؟ أو كبستين كأنه إيش السحاب صعبي، أما يكبستين أسهل حتى تستر الإنسان عليه، ما فهمت شلون؟ نعم. وذلك ورد رحم الله المتسرولات من أمتي، رسول اللي لابس السروال. نعم. عفوا النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة غفرت لما طلع وقف على المنبر وحط يديه، مو وقف حط يديه على الرماني تبعه. نعم نعم. وسند وجهه الشريف نعم. الى يدي اليسرى نعم. فهي الشبكه يعني هو الشبكه ما هي لا هيك حط هيك وحط هيك نعم. انه بجوز يعني ايش اذا ما كان عم ينتظر صلاة مشبك اصابعه بعضها على بعض فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ما صار صلاة عم ينتظر الصلاة فلم يفطن لاشارته كل واحد بضم الطاء فلم يفطن يفطن فلم يفطن لاشارته فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه رواه إمام أحمد الصلاة بين السواري بين العواميد نعم ولو كان في غير وقت الصلاة إذا كان قاعد بغير وقت الصلاة عم ينتظر واحد أو كذا مكروه إنه يشبه أما قاعد في المسجد عم ينتظر الصلاة بدها تيجي وأقول نعم ولو كان في المسجد إذا كان مو قاعد مشان انتظار صلاة مو انتظار صلاة قاعد عم ينتظر زيد أو عمر بيجي بتروح وياه ظهر له نعم الصلاة بين السواري بين العواميد إذا كان إمام وقف بين العواميد ما بيضر منفرد ما بيضر أما في محل واسع ويجي الناس يقفوا بين العواميد يصير العمود فاصل بينه وبينه هذا مكروه إذا في محل تصلي فيه أنت مقتدي بدون ما يكون فاصل أحسن أما إذا ما في ما بيسع إلا بين العواميد ما في مانع بوجه الإخواني نعم الصلاة بين السواري جمع ساري يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري إيش للإمام أو المنفرد من دليل لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين تمشي إخواني إذا الله أكرمكم إن شاء الله ودخلتم من باب الكعبة الشريفة تمشي على أمامك على طول تمشي على طول حتى يتم بينك وبين الجدار ثلاث أذرع تقريبا هو في على يمينك عمود وعلى يسارك عمود تقعد بتصلي بالمكان بصير يديك بتقع مع موضع يدي الرسول وجبتك موضع جبهة الرسول عليه الصلاة والسلام إخواني أما في بعض الناس بيقول اللي بيدخل الكعبة ما له حق بعد يمشي حافي ولا بحق هذا كله ما له أصل ما في شنو إخواني حتى في ناس في جوا محل بسموه سرة الكعبة بيكشف عن أوائي بيحط صورته عليه هذا ما له أصل كمان في الإسلام شنو شلون لكن الأعوام العوام بيختلقوا أشياء يا ابني غريبة فشلون يا ابني نعم نعم منين أشياء بتتجه بأي جهة اتجهت صلاتك مثل كنت خارج الكعبة كيف ما اتجهت من جميع أركانها بالصحيح وداخلها كذلك وفوقها كذلك فهمت يا ابني عم تعطوا بالكم يعني هلا الفرضنا إنه هي الكعبة بلا الشبيه صلي هيك بصح صلي هيك بصح صلي هيك بصح صلي هيك بصح صلي له الركن هيك بصح له الركن هيك كله بصح كنت داخلها وكنت خارجها خارجها كمان من دوائر نعم دائرة مو حتى لو واحد صلى وكان مو لو طلع سهم ما بيصيب الكعبة بيكون ما بصح صلاته لابد من إصابة العين أما هنا بالنسبة لنا ما نحسن نصيب العين الجهة تفضل في ظهر الكعبة يصح صلاته ما يصح بالصح ايه بالصح لكن مكروه ما فهمت ما لا خلاص هواء كله كعبي سواء كنت حاطط سادر كله بالصح بس انه مكروه لانك علي علوت عليها بقدميك نناعي بس مش الاخواني ولا بصح نعم لا لا خارج بالمسجد الحرام مقام سيدنا ابراهيم برات الكعبة لا بعيد مقام سيدنا إبراهيم عن المطاف الآن من كثر الناس عم يطوفوا وصار مورا المطاف مورا مقام سيدنا إبراهيم بدأت شبيه هي الكعبة هون ومقام سيدنا إبراهيم مثل ما قعدتك أنت هناك ما فهمت شلون نعم مقام سيدنا إبراهيم كان عن حجر يا ابني حجر وعليه إيش جام من بلور كان بالأول بناء اللي عاملين جام من بلور فوق لتحت حتى يشوفوه الحجر اللي كان يقف عليه وقت بناء البيت. فهمت يا ابني؟ نعم. وأثر قدمين موجود هيك ناس كلاين. نعم. قال الصلاة يجوز للإمام والمنفرد رنا. أيوة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة صلى بين الساريتين، وكان سعيد ابن جبير وإبراهيم ابن التيمي وسويد ابن غفلة، لا وإبراهيم التيمي ما في ابن، وسويد ابن غفلة، هذول كلهم من كبار التابعين. شايفين إخواني؟ ابن غفلة بفتحات، لا صلحوها غفلة، كلهم من التابعين العظام والمحدثين والعلماء، سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غفلة، يأمون قومهم بين الأساطين. يعني هو إمام يأب بين الأساطين وليك يصلوا إيش وراء، أو إذا كان إمام قلنا المحل ضيق فجوز. ما فهمت شو إخواني؟ السواري. أما شوفوا إخواني، في ناس أيام الصيف معلومكم يبقى حر، بيتركوا محل الإمام وبيأخروا لورا وبيصلوا. ظهر لك شلون إخواني؟ هذا مكروه. ظهر لك شلون؟ اللي بنى المسجد هالمحراب هذا موقف الإمام، بده ما يغيره، وكل ما قربت من القبلة كان أفضل. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ انتبهوا له، كثير ناس ما بينتبهوا له. فهم شلون؟ والله سرى المرض، سرى مرض. إخواني أصحى بدك تقبل إيش؟ كل ما دنوت من القبلة كان أفضل. شو يا ابني؟ إيه بل لأن يعني كل ما المحراب جنب القبلة، كل ما دنوت يعني أخر بصير الفضل أقل، وكنت ولو كنت في المسجد كل ما دنوت من القبلة بيكون أفضل. ما فهمت شلون يا ابني؟ يعني الحكمة إنه ما عاد ينشغل ناظره بشيء. يعني فهمت على كل معلومة يعني. كأنك صرت إن الله في قبلة المصلي، القبلة هي القبلة، تقرب ما تبعد. ذلك ورد الرسول قال له في ناس تم يتأخروا حتى الله يأخرهم كمان. ظل لكم تقدم كثير. هي طلعت ثم بيحطوا الإحبال الخطام بالمساجد، هي كمان مكروهة. شو يا ابني؟ إيه ما تقعد تحط أوقات عم يشترك فيها ناس، عم يشترك فيها ناس عم يقعد كله خطان بالطريق. شوها منين جبوا لنا الاعتماد الخطان؟ هي كله ما لازم يزال. فهمت شلون يا ابني؟ أنا لو كان معك أصلاً ما تحط الأطح. ما فهمت شلون إخواني؟ كله مخالف الشرع، نص ابن عابدين بحاشيتي على كراهتي. فهمتوا يا ابني؟ نعم. بالنسبة لسيدي تأخير السفور بعض الأفراس في الضرورة في مثل عندنا الحمادي سيدي الدهن بالصيف ما حد حدا يسيح. أخي أعطي بالك كل الصلاة للدقائق. حط مروحة. حط مروحة. نعم. حط مروحة. لا ما لا تخف لا لا كثير ولا تطول الصلاة في هون. أعطي بالك لأنه ما بنوا إلا نصلي بالمكان. حكي هذا جامع الحنابلة ما شاء الله جامع سميك. الله له كان سميك حتى كلنا هيك. أنا قاعد هون مزلزل هلا. أنا قاعد هون هلا أنا مزلزل برا. قول ما بدي أروح الدرس. لا ما هون الشيء عم نصلي إحنا برا بندور المراوح الدمريات بضلوا لحتى المصلي. طيب ايه المراوح لورا؟ في مراوح خلي يصير يشتغلوا المراوح. لا تشغلوا لورا ما عم يشعلوا فوق راسه عم تنزل مصلي. انا رايي هلا شلون مصلي بالحرام المكي؟ مكشوف سيدي. ايه فكرك انه يعني ارطب منه؟ فكرك انه ارطب منه؟ الحرم مكي سيدي او الحرم المدني مش رح يعني مش رح يصلي. لا انه يعني شيء لو انت مناشف لكان شيء او اتبع صلاة الجمعة الشمس عم تكبس عليهم قاعدين مو سائلين. انا يعني بدنا الاجر اخي لانه الدنيا نحن يعني ماشيين كل الصلاة كان يعني الفرض خاصة الفرض وهربوا لبعيد فيها كراهية زكرا افضل الأفضلية ما بين معلمون أفضل. مكروه للإمام يصلي في المحراب نصوا عليها من ابني. يكره للإمام أن يترك المحراب يصلي بغير المحراب، هذا مخصوص إلك وقف إلك تهجره. لا بدك تصلي فيه. نعم ما بيضر هذا ما بيضر. ما في شلون يا ابني ما بيضر. راح نرجع لموضوعنا. هالتكتيب يقول لك نحن مشان ما المنبر يقطع الصف واللي ما بيقطع الصف ظهر لك شلون؟ اي نعم. قال واما المؤتمون فتكره صلاتهم بينها عند السعة. اذا واسع المسجد ظهر لك شلون؟ ليش ما تعبد الصواري؟ عم تعطوا بالكم اخواني. اما اذا كان ضيق الضرورات تبيحوا المحظورات بسبب قطع الصفوف. ولا تكره عند الضيق. انت يا ابني. فعن انس رضي الله عنه قال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها. يعني لما نقتدي بالامام اذا كان في سعة. انت اخواني. رواه الحاكم وصححه. وعن معاوية بن قرة عن ابيه رضي الله عنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. رواه ابن ماجه وفي إسناده لك الرجل مجهول ما بيثبت في حكم. فهمت شلون يا ابني؟ وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك. عن مين روى؟ عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة. قال ابن سيد الناس ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. نحمل على إيش إذا كان الجامع متسع؟ أنتوا يا ابني نحسن نصلي بدون ما بين السواري. أما إذا كان مو متسع ما عاد في كرامة. نعم. المواضع المنهي عن الصلاة فيها في بعض الأمكنة منه الإنسان يصلي إيش فيها. ومنها اللي بيكون آخذ بيت مستأجر بيت وما عم يعطي أجرته لصاحب البيت مغتصب واغتصاب. صار لك لون عند الإمام أحمد ما بصح صلاته مو إنه مكروهة صلاته ما بصح. فهمت يا ابني؟ نعم. معلومة الأرض المستملكة ذيك ما ندخل فيها نحن. فهمت شلون؟ اسمع لأصحابها ما فهمت شلون؟ إذا كان مستملك وعمرنا فيها جامع صار لك لون ما ندخل نحن. فهمت؟ أما هذا أنت رخص صار إذا عم ينظروا إنه في نوع مصلحة عامة أنا دخل فيها ما فهمت شلون. أما أنت قاعد ببيت أجرت بهالبيت 200 ورقة عم تعطي 10 ورقات بجوز لك من الله؟ من أي دين بدك جوز لك؟ أنت لو كان هالبيت لك ترضى فيه؟ إذا بترضى نقول والله يا ابني إذا كان راضي هذا جيبه اليوم لنقبله بين عيونه. فين بيقول مكره أخاك لبطن رضاك رها مكره لبطن. مو هيك يا ابني؟ شو بده يحكي مسكين. لو تقول له انا ارفع لك يا شو بقول لك لك لانه بده يحكي ما الفائده. مو هيك؟ اي نعم. قال ولا تكره عند الضيق. فعن انا هون المواضع. فعند الشيخين أولا الصلاة في المقبرة بصح فيها تثليث الباء مقبرة ومقبرة ومقبرة مش لهون؟ هي مثل دجاجة ودجاجة ودجاجة ودلالة ودلالة ودلالة المثلثات هذول. نعم. فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الشيخين البخاري ومسلم فهمتوا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى. لماذا؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الرسول وهو في حال إيش نزع الموت مرض الموت حتى ما يتخذوا له إيش قبر مسجد يعدوا بعدين يوم ما دون الله عز وجل خاف عليه الصلاة والسلام. وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تعمل القبر هو إيش يعني ستر إليك وصلي عليه ولا تجلس عليه لكن عليه إيش حاجز من حديد. ما فهمت؟ ارتفع الكراهة. هذا من لما قتلوه اليهود قتلهم الله مشلون أتوا برأسه ووضعوه هنا في المكان رأس سيدنا يحيى هنا بس مو الجسم بس الرأس موضوع يعني مثل سيدنا الحسين رأسه مدفون في مصر في جامع سيدنا الحسين هون إنه مقام حطوه مدة كم يوم بالمحل اللي يسموه المشهد، بعدين أخذوا له بس. نعم. وعندهما عند مين عندهما؟ نعم نعم الشيخين. أيضا عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بجيلة قبيلة من قبائل العرب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني يسجدوا عليها، يشلون يسجد على نفس القبر. نعم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، إني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا. شو اسمها الكنيسة؟ ماريا. هلا في باب توما في كنيسة مسمينها فاطمة، كنيسة فاطمة. عم يزعموا انه امرأة مسلمة اسمها فاطمة نصرنت وعمرت الكنيسة، سموها بإسعى. هذا كله كذب، مش لون اسعوا سدوا يا ابني، كله كذب. ما عمركم سمعتوا مسلم صار نصراني؟ حاشا لله. هل يرتد أحدهم سخطة لدينه؟ قال لا، أن سخطة لديني ما بيرجع مهما كان. ما فذكرت له ما رأته فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، مثل الإخواني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخر. بأول أمر. نعم هذا بأول الأمر، الآن بجوز، هذا بأول الأمر. مش لو كان النهي إيه هذا بأول الأمر، ما في شلون الحديث كنت نهيتكم عام للرجال عن زيارة القبور ألا فزوروها بشمل النساء فإن تذكركم الآخر. قال وحمل كثير من علماء النهي على الكراهة، سواء كانت المقبرة أمام المصلي إذا بدأ مصلي يعني أم خلفه. هلا كثير في مساجد القبر صار مورا، صار له شلون. نعم. وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم عندهم، صار له شلون، بياخذوا بظاهر الحديث. وأن الصلاة في المقبرة باطلة عندهم. وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور، إذا كان المقبرة تحتوي على ثلاثة قبور أو المسجد يحتوي على ثلاثة القبور ما بصح على القول، ما بصح مثل قول الظاهرية عن الحنابلة فأكثر. أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة لكن مع الكراهة، إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة، إذا استقبل بشرط ما يكون له حاجز. أما الآن كله عم إله إيش؟ هلا الميت ما عم نصلي على الميت تمام ولا شلون عم نصلي؟ في له حاجز، حط له شو اسمه خشب محطوطه لا فيها الكفن اشياء مغطى. الصلاه في الكنيسه والبيعه، البيعه لليهود والكنيسه للنصارى، مش للاخوانين. الصلاه في الكنيسه والبيعه كسر الباء. كان في واحد ايش نصراني يجي على رنكوس ضار لك شلو، وفي واحد يهودي وكوس هذا يلخنه يقول الشحاطة العتيقة للبيعة، ضار لك شلو الصرماي العتيقة للبيعة. فاشتلع عليه ايش اليهودي، نزل فيه، قال له هتقول له للبيعة؟ قال له عمول انا للبيع، يلخنه. نعم. وقد صلى ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في الكنيسة، نفس الكنيسة صلى. قال بدنا دليل. ولم يرى الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا، بالصلاة فين؟ في الكنيسة. قال بدنا دليل، فعل الصحابة فعل التابعين ما بدنا دليل، ايش من النبي عليه الصلاة والسلام. قال كان ابن قال البخاري كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل، اللي فيها أصنام ما إيش ما يصلي فيها. الله يرحم أستاذنا الشيخ بدر الدين، كان البيت اللي فيه صور ما يفوت. مرة البترول اكتفى الروم كلها، إجا زار سيدنا الشيخ هون، حب الشيخ بدله إيش زيارة، راح استقبلوا استقبال ملك، طلع من الباب شاف صوت العذراء وصوت المسيح جوا، ما عاد فات صار يروح يجي قدام باب برا. يا سمعت مولانا يا بقى الشيخ، الشيخ ما يحكي، كان معه الشيخ يحيى الله المكتب، قال له الشيخ ده الصور هي موجوده مدفون، قام المسيح وقام مريم وقام، ما خلى ولا صوره كلها. بعدين فات، شوف الايمان كيف، والله ما سالوا لا عن مريم ولا عن إيه، خلعوها كلها بخطاموها فات. شايف هالقوه يعني العظيمة هي. لماذا نمنع الصورة في البيت؟ شو؟ لا نمنع الصورة في البيت. الصور هي التماثيل. ما كان صورة أبوي بشدي سكتي. آه؟ ما كان صورة أبوي بشدي. أعطي بالكم. الصور أنتم بيبي. المنهي عنها هي التي لا هي التي لا تتخزق ولا إذا وقعت لا تنكسر ولا تنخرق بلعب الأولاد. مثل الصنم. مأخوذ من نحاس أو من حجر أو من أشياء، هي التماثيل. أما الخيالات هي المخذوها من تبع الغرفاء، هي كل جائزة. الصور بيأخذوها بالشمس، صورة هي الألات الفوتوغرافية، هي كل جائزة. لو كانت كاملة سيدي، لو كانت كاملة. هلأ لو أنت وقفت أمام المرأي وشفت حالك من فوق لتحت، شو رأيك فيها؟ نعم حرام شيء، شايف صورتها. هذا يجى مسك لك الظل اللي انت شايفه فيه، ما اخذ عن حلال فهو حلال، ما في شلون. اما ذاك اللي بيعملوه الاشياء المجسم كان يعبد من دون الله، ثم هي بتنخزق. هلا اللعب تبع الاطفال، عاملين قط وعاملين كلب وعاملين اشكال، هي كلها ما بتقعد لمده لايش خزق لنا عمرها ساعه ابدا. كله هذا جائز، ما فهمت شلون يا عمي. نعم معلومك الرسم اللي إذا كان مثل لك على صنم يعني يرسم حتى شكله صنم هيك، فهم شلون؟ أما الأشياء اللي على الورقة بتنخزف هذا معلش. نعم قال شوف يا ابن فين وصلنا؟ راح له أيوة. وقد كتب لا وقد كتب إلى عمر من نجران، سيدنا عمر بن الخطاب، أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة في معبد لليهود، ما وجدوا محل الصلاة غير البيعة، فكتب انضحوها بماء وسدر، صلوا رشوها بماء إيش وسدر وصلوا فيها. رحت. وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها مطلقة. كان فيها صنم ولا ما كان فيها صنم؟ فجوش الإخواني عند الحنفية والشافعية مكروه يصلي إيش معبد اليهود أو النصارى. أنت يا ابني اليهود كنائس النصارى. النصارى نعم الأصل هيك قالوا، لكن الآن عرف هذا مشلون. نعم الصلاة في المزبلة والمجسرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة. أعطان بالنون شو عندكم هنا؟ مكروه الصلاة هي من جملة الموضوع الثالث تكره فيها. أول واحد تكره في المقبرة، الثاني أن الصلاة في الكنيسة والبيعة، الثالث صلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة. أما فوق الكعبة حتى لشرفها، ما لك أنت يعد إهاني واحد عم يعصي. حتى واحد رجل سيدنا داود عليه الصلاة والسلام قال له يا رب هل على وجه الأرض أحد أعبد مني؟ سيدنا داود قال له نعم عبدي فلان أعبد مني. قال له يا ربي بما؟ قال له اذهب إليه فسأله روح لعنده. فين؟ قال له بتلاقيه بموضع كذا. راح لمحله لقيه بين جبلين قاعد الدود عم يطلع منه، صار لك له مريض، الله بعت له طير كل يوم بجيب له رغيف بقطعه بحطه ليكم يطعمه، وبعت له حيوان ثاني بجيب له مي وبحط له من تمه في المي يشرب. لكن يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال له يا اخي ايش عم تحمد الله شو فيك انه ما ظل الحمد؟ قال له يا سبحان الله يا داوود اطلع انت تقول ما في احد اعبد منك، اما ابقى لي لسان اذكره، أم أبقى لي قلب أحمده؟ قال لك له، قال لي شو السبب أنت وصلت لهذه الحالة؟ قال لي أنا صرت اختيار، ما صلي لي حدا، صار مثل ما شايفني، الله عم بعث لي الطير لأمني وعم بعث لي الحيوان يسقيني. السبب أنا وصلت لهالمقام، قال لي والدي. والدي مالي غيرها. كان عندنا بيت إله غرفة فوق وغرفة تحت، أنا قاعد تحت حاطط والدتي إيش فوق غرفة فوق مشان يبقى دائما نعلة فوق راسي. أنا ما بحياتي طلعت وكانت أمي إيش مثلا تحت بغرفة، أنا طلعت بغرفة تبنوه حتى ما يعلو رجلي عليها. اليوم من الأيام دلفت الغرفة، قلت لي يا ابني الله خليك بدها تطلع إيش سوي لي الغرفة، قلت لي بشرط إنك تطلع من الغرفة أنت. طلع وانا عم اسوي اذا سمعت صوته بصور ظهر لك شلون. قال لا حسست باني كاني ايش انا نقصت، شلون رجلي عم تعلي فوق راس امي وكان فيها الفواصل وفي الاشياء كلها. قال بعد وفاتي همت على وجهي طالب من الله ان يرضى علي على الذنب اللي فعلته. قال له هذا اعبد منه نعم شو قال يا ابني. فعن زيد بن جبيرة، شو عندكم انتو اضبطوها جبيرة. فعن زيد بن جبيرة عن نعم سيخي قدم بلا فوق الكعبة مكرم سيدي نعم بلا قدم سيدي فوق الكعبة ما لشي هو معلومك مشان نسمع الناس وقف على الجدار وأذن ما صلى الصلاة ايوه هلا بيطلع بيحطوا له الستار هذا الثوب ما بيقفوا عليها مشان يحطوا الستار وقد بيصلحوها هذا معلش. فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، يعني في سبع مواضع. الأول في المزبلة، معلوم حلنا جساه شو بدك تصلي؟ أما اعطي بالك إذا كان معك سجاد وحطيته فوق المزبل وصليت معلش أعطيته بالكو. هذا إذا صليت على المزبل بدون ما تحط ساتر، فهمتوا يا ابني؟ يا سلام هاي واحد. والمجزرة محل ما بيذبحوا كله دماء، شلون؟ روح على منى وتفرج، روح على المسلخ وتفرج، أما معك سجاد حطيته وصليت معلش، فهمتوا يا ابني؟ هاي تنتين. والمقبرة كمان حطيتها الإيش السجاد يصلي ما في مانع. وقارعة الطريق، معلوم قارعة الطريق الحمار بيبول والداب والأوصاخ